يقول: ما الحكمة من صيام ست من شوال؟ الحكمة من صيام ست من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتكمل بها الفرائض، فإن صيام ستر أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة. ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سننا تكمل بها وترقع بها، فصيام ستة أيام من شوال فيها هذه الفائدة العظيمة، وفيها أيضا تكميل صيام السنة، فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. نعم. أيضا يقول: هل يلزم من صامها سنة الاستمرار عليها؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم لمن على من صامها سنة أن يصومها في بقية عمره. نعم. لأن هذا تطوع، والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه. نعم. ولكن الذي ينبغي للمرء إذا عمل عملا أن يثبته، سواء في هذا أو في الصلاة، فإذا عمل عملا فينبغي له أن لا يدعه ويتخلى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر فيما أظن: لا تكن مثل فلان كان يصوم من الليل فترك، يقوم من الليل فترك قيام الليل، مع أن قيام الليل ليس بواجب، لكن ينبغي للإنسان إذا عمل طاعة أن يستمر عليها. نعم. ولكن ذلك ليس بواجب في غير الواجبات. نعم. أيضا يقول: هل من صام ثلاثة أو خمسة أيام ولم يكمل الستة الأيام هل له أجر أم لا؟ نعم له أجر، ولكنه لا يحصل الأجر الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في قوله: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. نعم. وأيضا لا بد أن لا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصا عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب أو يكون من السنن، لأنه ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام من شوال، ولكن إذا كان الإنسان نشيطا وفتر وترك يوما من هذه الستة فلا حرج عليه. نعم. وأقول أيضا: نعم، لو صام ثلاثة أيام من شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس بذلك، لكنه لا يحصل صيام ستة ثواب صيام ستة أيام. نعم. نعم. سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول: ماذا يفعل؟ يقول السائل، يسأل، يقول: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: سؤال وجواب.